بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الحجاوي رحمه الله: والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقوله والتشهد الأخير، التشهد وقول التحيات لله، وتسمى التحيات وتسمى التشهد لأن فيها الشهادتان، لأن فيها شهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وجلسته يعني أن يقول التشهد وهو جالس. فإن قيل إن هذا تحصيل حاصل، لأن التشهد أصلا لأن التشهد في الجلوس، نقول لا، لأنه قد يقوم ويقول التشهد وهو قائم، فلا بد إذن من أن يجلس مفترشا أو متوركا إذا كان في التشهد الثاني في صلاة ذات التشهدين. والدليل على ركنية التشهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات، متفق عليه. يعني تحية وكمل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، تحية لله. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتحيات، الدليل الثاني قول ابن مسعود رضي الله عنه، قول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. قول ابن مسعود ما قوله؟ كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. التحيات، لا لحظة، خلاص بس إلى هنا. الحديث روه الدارقطني والبيهقي وصححه، روه الدارقطني والبيهقي وصححه. وجه الدلالة أن هذا الصحابي العالم رضي الله عنه عبر بالفرض. وأما الدليل على الجلوس للتشهد فلفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ففيها خلاف، فعلى المذهب أنها ركن، واختار هذا القول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، واستدلوا بأدلة منها أولا آية الأحزاب، وفيها: صلوا عليه وسلموا تسليما، ثانيا حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه. فضالة ابن عبيد رضي الله عنه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليتخير من الدعاء عجبه إليه. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصح الترمذي وابن خزيمة. الثالث، الدليل الثالث مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. طيب، والقول الثاني أنها سنة، سنة، وهو قول أكثر العلماء، وهو قول أكثر العلماء. ومن أدلتهم أنها لم تذكر، أنها لم تذكر في التشهدات، في التشهدات التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم. وقالوا أيضا من أدلتنا حديث فضالة، من أدلتنا حديث فضالة السابق. وجه الدلالة، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة، وهذا القول مال إليه شيخنا رحمه الله جدا أو رجحه، هذا القول مال إليه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله جدا أو رجحه. والقول الثالث الوجوب، الوجوب دون الركنية، الوجوب دون الركنية ليس ركنا، وهذا قول الشافعي، هذا قول الشافعي. ودليلهم أدلة من قال بالركنية، أدلة من قال بالركنية. وجه الوجوب، وجه الوجوب بأن الأدلة ليست صريحة، ليست صريحة جدا لترقى إلى الركنية، قال لأن الأدلة ليست صريحة جدا فترقى إلى الركنية، فنقول بالوجوب، وأنا أميل إلى هذا. ثالث، أقرأ. قال الشارح حفظه الله: العاشر والتشهد الأخير، وهو أن يأتي بألفاظ التشهد الأول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يزيد عليه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا اللفظ الذي ذكره الشيخ حفظه الله واحد الألفاظ، وقد ورد عدة ألفاظ منها وأكملها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أكملها، هو في البخاري. هذا يا شيخ هي الصلاة اللي إنا قاعدين قبل شوي نفصل فيها. نعم، هذا هو المقصود. أي لا لا، صلاة النبي الثانية، لكن التشهد الأخير يقول تشهد صلاة النبي فيه إلا هو، ثم يزيد اللهم صل على محمد، زاد الصفة لكن الكلام عليها بعد ذلك. أي زين. الحادي عشر وجلسته، أي الجلوس للتشهد الأخير، فلا يكفي أنه يأتي به وهو غير جالس، بل لا بد أن يجلس له. الثاني عشر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فلو اقتصر على التشهد ولم يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما صحت صلاته. قال العلامة موسى بن أحمد. طيب ما الفرق بين قولنا إن إنها ركن أو إنها واجب؟ ويظهر الفرق فيما لو سلم. نقول أما إذا تركها عمدا فعلى قول بالركن هو الوجوب تبطل الصلاة، وإذا تركها سهوا أو نسيانا أو جهلا ثم سلم فإن قلنا بالركنية قلنا ارجع إلى صلاتك، بمعنى اجلس كما بعد سلمت وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم ثم اسجد لسهو بعد السلام. وإن قلنا إنها واجبة فإذا علم بعد السلام فإنه يسجد لسهو فقط. قال علامة موسى بن أحمد الحجاوي والترتيب والتسليم. هذا هو الركن الثالث عشر والرابع عشر على قول المؤلف رحمه الله. الترتيب يعني بأن يأتي بأفعال الصلاة كما هو معروف، ودليله حديث المسيء في صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أركان الصلاة قل ثم ثم ثم ثم فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع ثم ثم، فقال ثم ودل على الترتيب. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هكذا وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما التسليم فهو قول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. وأما الالتفات فيه فهو سنة، فيسن أن يلتفت ويقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. ومر معنا أنه ليس هناك حركات معينة يقول عند السلام كم يرفع رأسه وينزله أو يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إذا التفت، كل هذا لم يرد، فتكون على طبيعتك إذا خلصت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. طيب والدليل حديث ما تقدم معنا حديث علي قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم. قال الشارح حفظه الله الثالث عشر والترتيب بين هذه الأركان، فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن ثم يركع ثم يرفع من الركوع ويعتدل قائما ثم يسجد ثم يرفع ويجلس بين السجدتين ثم يسجد مرة ثانية، وهكذا يصلي بهذا الترتيب. فلو أخل به كما لو قرأ الفاتحة ثم كبر تكبيرة الإحرام بعد الفاتحة أو سجد قبل الركوع فلا تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هكذا وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد جاءت صفة صلاته صلى الله عليه وسلم بالروايات الصحيحة كأنك تراه، فيجب أن تؤدى الصلاة على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الأحاديث الصحيحة. الرابع عشر والتسليم، هذا هو الركن الأخير، بأن يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. والالتفات في التسليم سنة، وأما التسليم نفسه وهو قول السلام عليكم ورحمة الله فهذا ركن من أركان الصلاة. طيب في التسليم هل الركن هما التسليمتان أم تسليمة واحدة؟ في خلاف، بعض العلماء قال التسليم أصل ليس واجبا، وقال إن الواجب أن يفعل ما هو مناقض للصلاة ويخرج منها. هذا قول من؟ الحنفي. فلو لما سلم قال يا محمد تعال خلص بنية خروج من الصلاة يصح، ولو أحدث صحت صلاته. والقول الثاني أن الركن هو التسليمة الأولى والثانية سنة، فلو اكتفى بالأولى كفى. والقول الثالث وهو الأحوط أن كليهما ركن، يعني ليس الركن أولى ولا الثانية، كلاهما ركن يعني مع بعض، كقول الله أكبر تكبير الإحرام، ما تقول الركن الله ولا أكبر، لا الله أكبر هذا الركن، فكتسليمتان ركن واحد. وهذا قول شيخنا رحمه الله. وعليه فيجب على المأموم أن ينتظر حتى يتم الإمام التسمية الثانية ثم يقوم. طيب، وهل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا يكتب السلام عليكم ورحمة الله؟ ها؟ جاء في أبي داود من حيث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله بس، فزاد بركاته في التسمية الأولى. فمن صحح هذا الحديث قال هذه صفة، صفة. وابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام يقول إسناده صحيح، وعلى هذا من قال بصحة قال إنها صفة، فيسلم أحيانا على هذه الصيغة. طيب، وهل تكفي تسليمة واحدة؟ السلام عليكم ورحمة الله. إذا كان على القول الثاني تسد. إيه، نقول أما على قول من قال بالركنية فإنها لا تجزى، ومن قال بالسنية فإنها تجزى. أي ثانية كتابها هو قول المالكية. المالكية واحدة بس. أي. طيب، على من يسلم؟ نقول أما إذا كان معه مأمومون فيسلم عليهم. السلام ورحمة الله، السلام ورحمة الله. لكنه سلام لا يحتاج إلى رد، لأن رده وتسليمه تسليمه. وأما إذا لم يكن معه أحد فإنه يسلم على الملائكة. الملائكة، نعم. ها؟ يقول التسليم ليس ركنا ولا واجبا. يقول أن يفعل أي شيء محظورات الصلاة، مبطلات الصلاة، أي شيء يبطلها خلاص، لكن بنية الخروج، خروج منها. لفظ لفظ فقط، ولكن لو سلم خلاص السلام عليكم ورحمة الله خفى. التفات سنة. الشيخ ابن عثيمين يقول إنه ركن بالقول الثالث. معك سيارة؟ طيب. الشيخ ابن عثيمين يقول بالقول الثالث اللي هو إنها ركن سنتين. أي. ها؟ عندك كذا؟ شو يقول؟ يمكن في عندك في الروض يقول واصل. قال الحجاوي رحمه الله: وواجباتها التكبير غير التحريمة، والتسميع والتحميد، وتسبيحة الركوع والسجود. طيب، هذه الواجبات وهي ثمانية قد مرت معنا إجمالا، والفرق بين الركن والواجب أن الركن لا يسقط بحال، وأما الواجب فإنه يسقط بالجهل والنسيان. ثم إذا علم قرب الصلاة جبره بسجود، جبر سجود السهو. ويشتركان في أن من تعمد تركه ما بطلت صلاته، ويشتركان في أن من تعمد تركه ما بطلت صلاته. طيب، قال رحمه الله: واجبات التكبير غير التحريمة، لأن التحريمة ركن. والدليل على وجوب التكبيرات قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا، إذا كبر فكبروا. وكذلك مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على التكبير مع قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا فإنها شعار الانتقال، شعار الانتقال من ركن إلى ركن. وهذا هو مذهب الحنابلة. وأما الثلاثة، أمة الثلاثة، المذاهب الثلاثة الباقية، فإنهم يرونها سنة، يرونها سنة. والصحيح مذهب الحنابلة. نعم. طيب، قال: والتسميع يعني قول سمع الله لمن حمده، وهذا للإمام والمنفرد. وأما المأموم فإنه لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد. والتسميع والتحميد للإمام والمنفرد. نعم، التسميع للإمام المنفرد والتحميد للإمام والمنفرد والمأموم. والدليل عندكم ذكره يقول لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وأيضا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأن التسميع شعار الانتقال إلى القيام. قال وتسبيحة الركوع والسجود، هذا هو الواجب الرابع والخامس، أي قول سمع سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. ودليلهما حديث عقبة بن عامر، دليلهما حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال لنا اجعلوها في سجودكم، قال لنا اجعلوها في سجودكم. رواه أحمد وأبو داود وصححه الزيلعي والحاكم ووافقه الذهبي، رواه أحمد وأبو داود صححه الزيلعي والحاكم ووافقه الذهبي. نعم. قال الشارح حفظه الله ثانيا الواجبات، وواجباتها أي واجبات الصلاة ثمانية. الأول التكبير غير التحريمة، أي جميع تكبيرات الانتقال واجب من واجبات الصلاة، وأما تكبيرة الإحرام فهي ركن كما سبق. الثاني والثالث والتسميع والتحميد، وهو قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد مع قول ربنا ولك الحمد، أما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد فقط لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. الرابع والخامس وتسبيحتا الركوع والسجود، أي قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة في كل منهما، والأفضل أن يزيد إلى ثلاث أو أكثر، فالمجزئ مرة واحدة وأدنى الكمال ثلاثة وأعلاه عشر. قال حجاوي رحمه الله وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثا، والتشهد الأول وجلسته، وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. طيب قوله سؤال المغفرة مرة مرة يعني بين السجدتين يقول رب اغفر لي، وإن قال اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني فإن هذا وارد. وقوله يسن ثلاثا يعني يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي الله، أو اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني اللهم اغفر لي وارحمني واهدني، يكررها. طيب ودليله دليل الوجوب حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، وكذلك مثله اللهم اغفر لي وارحمني مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب والثالث بل الثامن السابع الثامن التشهد الأول وجلسته، التشهد الأول وجلسته يعني أنه واجب ولا بد أن يكون جالسا حين يقول التشهد. ودليل وجوبه دليل ركنية التشهد الثاني، دليل وجوبه أدلة ركنية التشهد الأخير، وإنما خفف من الركنية الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه جبره بسجود السهو، بينما لما ترك بعض الأركان رجع فأتى بها، بينما لما ترك بعض الأركان رجع فأتى بها. وعند الأئمة الثلاثة أن التشهد الأول سنة، وعند الأئمة الثلاثة أن التشهد الأول سنة. واستدلوا بحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن بحينة اسمه أمه بحينة، عبد الله بن بحينة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فتبعه الصحابة. أي قالوا ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تابعوه. والصواب القول الأول، والصواب القول الأول. وأما حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه فيجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجود السهو، بأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجود السهو ليجبر هذا النقص الواجب. وأما كونه لم ينكر على الصحابة رضي الله عنهم، وأما كونه لم ينكر على الصحابة رضي الله عنهم فلأنه في زمن التشريع، فلأنه في زمن التشريع فتابعوه صلى الله عليه وسلم ظنا منهم أن التشهد الأول نسخ. وقوله وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة، يعني ما سوى ذلك مما ذكر من الشروط التسعة والأركان الأربعة عشر والواجبات الثمانية، هذه سنة. مثل ماذا؟ مثل رفع اليدين، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع عند الرفع منه، والزيادة على التسبيحة الواحدة، والدعاء، والافتراش في الجلوس، والتشهد والتشهد والدعاء في بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سنة وليس بواجب. نعم. قال الحجاوي رحمه الله، لا ما قريته. قال الشارح حفظه الله، السادس وسؤال المغفرة أي بين السجدتين، بأن يقول رب اغفر لي مرة واحدة، وإن كرره ثلاثا فهو أفضل، وإن زاد وارحمني واهدني وعافني وارزقني، فقد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. السابع والثامن والتشهد الأول وجلسته، ولفظه من التحيات إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فلو تركه متعمدا بطلت الصلاة، ولو تركه سهوا وقام عنه إلى الثالثة فإنه يسجد للسهو. وما عدا الشرائط التي مرت، والأركان الأربعة عشر التي مرت، والواجبات الثمانية التي مرت سنة، أي سنن أقوال وأفعال، والسنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. خلاص.